ويحتاجوا كربون دايوكسيد ازيد شويه 10% والباقي نيتروجين، فالتياريت يا حبذا لو في شويه هيدروجين يحتاجوا هيدروجين زياده شويه في مواصفات المايكرو ايروجينيك اورجانيزم، يحتاجوا لو ليفل اوف اوكسجين وهاير ليفل اوف كربون دايوكسيد اند اند هيدروجين عن بعيد البكتيريا مايكرو ايروجينيك. بس عند هذا الحد يكفينا الكلام عن الاركوباكتر. الاركوباكتيريا ما اكتر ليه؟ لان عند هذا الحد الاركوباكتر يشبه الكامبيلوباكتر بالظبط، لكن في الهدف من دلوقتي بقى لقيناه بيجروب درجه 15 دي الاوبتيمم، يقدر يجروب اعلى من كده 37 مش مناسبه بالنسبه له، فحتى الاركوباكتر ار يوجوالي اوف نور فور ميديكال اور ليتل ميديكال امبورتنس، يعني يا اما ملوش اهميه طبيه يا اما اهميته الطبيه محدوده. امال اللي مكمل معانا مين بقى؟ الكامبيلوباكتر هو اللي هيكمل معانا، لان في منه سبيشيز تعتبر ميديكال امبورتنت في العادين، منهم الكامبيلوباكتر تشوجيناي وحدها بتعمل اب تو 90% من حالات الكامبيلوباكتر انفكشن في العادين، لكن في اذر سبيشيز مهمين للبني ادمين زي الكامبيلوباكتر فيتس او الكامبيلوباكتر ابسيلينسز. اسامي صعبه بلاش منها، خلينا في الكامبيلوباكتر تشوجيناي بس. حلو قوي. أقول كمان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان كامبيلوباكتر، ركزوا يا شباب، أنا ببقى مطمن عليكم لو طبقت القواعد، من اسمه هعرف أجيب المركب. كابتر تو يبقى جرام نيجاتيف بس اللاي، حرف الأو يبقى موبايل، كل الجرام نيجاتيف بس اللاي نون سبور فورمينج بشكل عام. السن كاف يبقى كيرفد وكيرفد، يا كيرفد بس يا كيرفد قوي، كيرفد بس يبقى كوما شيب او كيرفد، كيرفد وكيرفد يبقوا مش اي اس شيب. الفلاجيلاي عنده سنجل انشير طبعا من طرف واحد او من الطرفين. ظروف الزرع مايكرو ايرو فيليك، يعني محتاج لو ليفل اوكسجين هاير ليفل اوف كربون دايوكسيد اند هيدروجين فولاج. الاركوباكتر هنكتفي بالكلام عنها كده لانها بتغطي الدرجه 15 كالاوبتيمم. الكامبيلوباكتر ما تقدرش تجروب بالدرجه دي. الكامبيلوباكتر هي اللي تعتبر مور امبورتنت ميديكالي للبني ادمين. اهم سبيشال تناول الكلام عنها هي الكامبيلوباكتر جيجيناي، لانها لوحدها بتعمل اب تو 90% اوف هيومن انفكشن. واليكم الكامبيلوباكتريوزس بالتفصيل. الكامبيلوباكتريوزس كورنوزس ده يعني obtaining infections أو diseases caused by Campylobacter. واحد Campylobacter enteritis المقصود بCampylobacteriosis يعني diseases أو infections caused by Campylobacter. واحد Campylobacter حد فيكم جرى قبل كده GIT infection by Campylobacter؟ أعرف منين الإجابة النموذجية. صحيح أعرف منين. في ناس كانت هتقول لك لا، وبالتالي يعني يبقى الكامبيلوباكتر ده كانه مش نصيب حد يا عيني، كانه اورجانيزم رير. الكامبيلوباكتر بيعمل انترايتس لا تقل بنسبتها امونج البوبيليشن عن الشيجيلا او السالمونيلا. شفت كده ولا غنى؟ السالمونيلا مشهوره جدا، الشيجيلا مشهوره قوي، لا ما سمعنا عن الشيجيلا. يا ما سمعنا عن انتريك فيفر وسالمونيلا فود بوزن، مش كده؟ الكامبيلوباكتر ما بتسمعش عنها للاسف. يعني لا تقل اهميه ولا شهره عنها. تفتكروا ايه سبب؟ انها عايشه في الظل كده. نعم مايل. ايه؟ ديزيز مايل. اسمها مايكرو ايروبيك. الاورجانيزم اللي مش بيجروه بسهوله غير بظروف خاصه، وانا مش يوجوالي روتين جروه خاصه بيه. فيباظ ان نوتد زي ما بنقول. هيعدي من غير ما نلاحظه. فياما حد فينا جاله كامبيلوباكتيريوزس انترايتس من غير ما يدرى، لان الاورجانيزم بيباص ان دايجنوز، لانه مايكرو ايروفيليك زي ما مصطفى بيقول. الانترايتس اللي بيعملها كتير بالعدد، المفروض انها في شهره الشيجيلا والسالمونيلا من حيث البرسنتج تتراوح من مايل الى سيفير، قد تكون جيدة في بعض الاحيان، قد تكون ويل كنت ممكن، بس ولا واحد فيكم عارف ان جاله كامبيلوباكتر انفكشن قبل كده، لانه بقول لكم اورجانيزم ما بتدورش عليه روتين، اللي ما بتزرعش في الزروع دي ورود ايده. يعني ممكن يعدي كده ممكن. طب ولو ربنا ما سلمش بقى؟ ممكن فولوينج الاندرايتس يحصل كومبليكيشن والاورجانيزم يخش براد ستريم؟ نعم. ويعمل بكتيريا؟ طبعا. من هناك حدث ولا حرج. يبقى الكامبيلوباكتر اكسترا انسايت اهل بكتيريا وتنتشر منها. راح اللانج ريسبيراتوري تراك يعمل نيمونيا. راح المننجيز يعمل مننجايتس. راح الجوينت يعمل ارترايتس. راح الجول بلادر يعمل كوليسيستايتس. روح مطرح ما هو عايز. ابدا ببكتيريا ووزع على ايه؟ المشاهير من الاورجن. كنتم ما سمعتوش خالص عن الجزيز اللي جاي ده لحد من كام شهر فاتوا لما كثر الحديث واللغو عن الانفلونزا فاكسين. سمعتوا عن كومبليكيشن او سندروم واتكتب في الجرايد اسمه كيان باري سندروم. المؤسف بس انه اتكتب في الجرايد باللام خطأ لبعض الدكاترة في القنوات الفضائية وفي البيت بيتر الكلام ده جيلان ولا جيلان في ناس مطلوب جيلان في ناس مطلوب جيلان باري سندروم ولا باري سندروم هو الاسم برنسي والال ال ما تنساش فبتكتب كده جيان باري سندروم. الجيان باري سندروم ده باراليسيس اكيوت باراليتيك سندروم. باراليسيس بيصيب البريفرال نيرفس سيستم يعني الاعصاب الطرفيه مش السينس مش سينتر يصيب الاعصاب الطرفيه وبيعمل باراليسيس واكيوت مقصود بيها ان ممكن يحصل اولو فصادي من غير مقدمات يبقى اوتو اميون ديزيز نتيجه تكوين انتي بوديز اجينست اورجانيزم ما وهذه الانتي بوديز ممكن تكروس رياكت مع النيورونز او مع النيرف تيشو الحالة ممكن تبقى سيلف ليميتد ومايلد وخف لوحدها بس بخف جراديولي الونج كونسيست يعني ممكن العيان يقعد عنده البراليس بتاعه خبطه مثلا 6 شهور و9 شهور. ليس فقط الكامبيلوباكتر هي اللي ممكن يحصل كومبليكيشن منها بالشكل ده وانما اذر انفكشن اللي منها الانفلونزا فيروس او الانفلونزا فاكسين. عشان كده بقول لكم فاكروا اللغو بناخد الفاكسين ولا لا؟ طب اذر ما هجيلي انفلونزا وخدت الفاكسين جالي جيام باريس من الفاكسين. فكان الكلام عن الظاهره دي في الفتره الاخيره. نيجي للابيديميولوجي والباثوجينيسيس. هو الكامبيلوباكتر في شهره الشيجيلا وال او اسكومن اس شيجيلا وسالمونيلا ليه؟ لانه منتشر يعيش في الانتيكاينال تراك اوف اوايد فرايتي اوف انيمالز والطيور كمان والافيرز وانيمالز ولو خرج منهم في الكيسز يبقى في السويل كمان. يبقى بص الرولي يوصل لي عن طريق كونتامينيت فود او ووتر ويبقى مفيش اكل ما يجيبش كامبيلوباكتر يخش. يعني لما الكتاب بيدي لك امثله مش من حفظ امثله عشان تعرف الى اي مدى انت عرضه للكامبيلوباكتر انفكشن مع اللبن مع اللحمه مع الدواجن مع الاسماك مع الشيل فيش بحار والحاجات اللي بتتاكل رو سي فود مع الفيجيتابلز مع الفروتس فاضل ايه؟ تمام؟ مش ناقص حاجه. وفعلا عشان كده هتلاقي المودو ترانسميشن بتاعه نمرة واحد ديبور يعني كونتامينيشن اوف فود اوف فود اور ووتر في الفيسز بتاع المريض او بتاع الانيمال. يبقى ديبور ترانسميشن ادي واحد. بص الدين دي وهسالك ليه؟ اجهز للسؤال من القواعد العامه بتاعتك. ممكن يحصل دايركت بيرسون تو بيرسون ترانسميشن؟ الاجابه نعم. يبقى ايه؟ ايه الانفكتيف دوز بتاعته سمول. والاستير ما هو في شهرة الشيجيلا والسالمونيلا. تمام؟ المود الثالث الترانسميشن باي سيكشوال كونتاكت. وبين قوسين هيقول لك ان هومو سيكشوال من. تمام؟ في ناس قلبت وهتجيب الصفحه الفاضيه عشان تزود على التجميعات. قابل الى مكتبتك. يبقى ده ديزيز ده انتقل سيكشوال. استنوا بس قبل ما تزودوا جاوبوني الاول. ده ديزيز نمرة كام اللي بيعدي عليا انتقل سيكشوال؟ حتى عيان الدولورية كل اللي معانا ده وعدى عيان الهيبوبايك يكون يوم السري صح. يبقى ده مفروض التزيين تبقى كام؟ غلط. غلط. ده مش من التزيين اللي بتنطق الفكسر. ده مش من التزيين اللي بتنطق الفكسر. الآن التكسر الترانسميت التزيين. قال ازاي الكتاب يقول ما فيكش الكونت؟ فلما تبص للقصير هتلاقيه محدد لك الطريقه يعني من الحاجه للمثل الهومو سيكشوال من يعني ايه؟ يعني ما حد يتطوع ويروح يزود الديزيز دوت لما التجمعات بتاعتها لما تقول لك سيكشوال ترانسميت تقول لك لا ده في ديزيز نفسي يحطهم التجمعات احنا عاوزين ما نحطش التجمعات. المقصود انه بينتشر من انه كانه في جمهور اكبر جمهور ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هنا التكس طبعا ثم وصل بيحصل الكلام الفارغ اللي بيحصل والكوره التكس دلوقتي والكلام من ده فكانه احدى طرق في جمهور. فعشان كده الكتاب ما بيقولكش سيكشوال ترانسميت بيقول لك سيكشوال كونتاكت في الهومو سيكشوال مين كان بتاخد الاورجانيزم من الجي اي تي ونرجعه للاورجانيزم مقصود. فهو حد يروح يتطوع ويضيفه كواحد من السيكشوال ترانسميت الجديد لانه له سكريت سيمن وله فاجينا فلويد ويديله سكس عالي فين المين والفيميل ما يسالش الجديد دوت. فدي تبقى ظروف خاصه كانه كونتاكت كان الواحد اخذ الاورجانيزم فتوصله الحته ده. المود الرابع ده يهمكم كتير بعضنا بيربي غدد وبيحط لها بقى الليتر بوكس بتاعها قطه عادي الجناب بقى الفيسس بتاعها وتروح منخفضه نفسها كده في الرمل ولا بتاع وتروح جايه بقى ها نطه جنبك على السرير تقعد تلعبها كمالو والاورجانيزم في شعرها والريزم فتاخد الاورجانيزم في ايدك محدش هيفكر بعد ما يلعب مع الغطه انه يقوم يغسل في الغطه عادي بتاعها انا خطيره فتزيد حشي وتشيل يعني عشان كده المرض اللي بيلعبوا مع الرودر فبينتقل النزيل من الكيتنز او الرودر الصغيره للاطفال عن طريق الكيس بتاع الرودر دي اللي بيكون تمارين ايد الاطفال اللي بيلعبوا مع الرودر ثم ياكلوا على الرودر. في ديفرنت مودز اوف ترانسبورت. نعم مروحه ممكن هياكل او يحط ايده في بقه فيبقى دوت اتش جروب عرضة لهذا الانفكشن. حلو. طب واللي من 15 ل 26 عشان بيعملوا في الشارع طول النهار، طلبة بيدرسوا في جامعة زي حياتهم بره البيت بياكلوا في الشارع. طب والله اشمعنى 29؟ طب يعني ما كنت اقول 30 هفصلها 29 دي اشمعنى؟ لما بنيجي نعمل ستادي وبنقسم ايج جروبس مثلا بنقسم خمس سنوات، هو بقول لك من سن 15 ل 19 هم دول الخمس سنين. 13 من سن 20 ل 24 ادي انذر ايج جروب، من سن 25 ل 29 فالرقم يعني ما تقفلش راوند فيجر. لاحظ ان مقسم ايج جروبس يبدا براوند فيجر ويقفل عند خمس او في ناس يكتبوها من سن مثلا 5 لحد اقل من 10، من 10 لحد اقل من 15، فانا اقل من 30 في المجموعه دي يعني 29 تاني. هي بتقسم ايج جروبس، فلما جت كده من الامانه انها كتبت يعني اللي عملوا ابحاث وبدوا كده في ايج جروبس من 15 ل 19 ومن 19 ل 20 ل 24 ومن 25 قط 29، فلما جمعوا الثلاثه جروبس دول فالقدر من سن 15 ل 29. طب لو انت في امتحان كتبت يعني ما بين 15 و 30 سنه الدنيا ما تعدتش، يعني مش السنه دي هي اللي خرجته من انه يعني يبقى عرضه للجديد. لكن هتنقل لك نتائج الابحاث اللي وردت لينا. اتفقنا ان الاعراض تتراوح من اسيمتوماتيك خالص الى سيفير لايف ثريتنينج انفكشن، يعني فيتر ممكن يصل الى فيتر ديزيز. لكن يعني مش عايزين نسود الدنيا قوي، الماجورتي بيبقوا مايل وسيلف ليميتد والديزيز بالانفكشن على ما بيخف الكورس بيتراوح من اسبوع ل 10 ايام كل القصه كلها. الخطوره في ايه؟ زي ما بقول لك لو الاورجانيزم خرج بره الانتست يوم يعمل اكسترا انتستاينال انفكشن زي على ايدك الشمال قلنا بكتيريميا، ومن هناك اهلا بقى باي حاجه بلنجايتس ونيمونيا وارترايتس وخلافه. حلو الكلام؟ ليه بنحكي الديزيز وبنحكي الباثوجينيك؟ عشان يا اما المتهم يجيبها لك يا اما وانا بقول لك الدياجنوزز تفهم على الاقل المشكله فين وتعرف تاخد سامبلز منين؟ يلا انتوا اللي بتعملوا الدياجنوستكس. وهنبدا بايمان. ايمان هتقول لنا السبيسمن ايه بتجمع؟ كل السبيسمن الممكنه. هاخد السبول اساسا عشان كامبيلو باكتر انترايتس. ها؟ بلد اذا خرج من الانترستين يبقى راح لبلد اكسترا انتستاينال. ممكن اكتب اتسترا او اكتب امثله لنماذج المشاكل اللي ممكن تحصل بقى لو عمل انجايتي اتسترا لو كان وصل للنج وايه اتسترا بقى. تمام خلاص كده عليه دور كمان دايما عفريت ورجعت بعد بعد ما باخد انفستمنت بعمل ايه؟ بعمل دايركت ديتكشن عبر السمير وزنه بالجرام عشان ارى ايه؟ جرام نيجاتيف كيرفد او اس سلايد صح؟ راح اشوفها ايه كمان؟ راح اشوفها ايه؟ ها؟ راح اشوفها ايه؟ اوعى تقول مطايق الفيلم مسبوق بالجراف. مش انا عازمك من ساعه الكوليرا لما احب ادور على الموتيليتي اعمل حاجه اسمها الاول اعمل حاجه اسمها ويت ماونت، يعني احط نقطه ميه او صلاين وادوب فيها الكورني. ليه ويت ماون؟ ليه ويت؟ اصل الفيلم اللي هيصبغ صبغه، ما انا لو ما كنتش مثبت الاورجانيزم هيتغفل مع الصبغه هيقع من على السلايد. فافلام الجرام ستين والميثيلين بلو والسين نيرسن ستين والحاجات دي بنعملها فيكسيشن. فطالما انت عملت فيكسيشن السامبل مش هتشوف الاورجانيزم بيتحرك. يعني كمان ما شاء الله عليه اكتف ومالي الدنيا حركه، لكن لو كتفناه هتشوفه بيتحرك. واحد كاتب واحد عملت له ديسيجن على السايت، لما تيجي تبحث عن موتيليتي اعمل وين ما وين ودور عليه بقى. بصوا كده حاضر هقول لك اهو والله. لما شفت اسم شيء ما بقتش يوز، لما الاقي الجراب نيجاتيف في النار بقت اسم شيء، طيب انا حصرت نفسي اورجانيزم ولا اثنين فبقت مفيده. انا مش هقول مش هطلع من الفيلم ده اقول يا جماعه والله العظيم دي كان بيلو باكتر، لكن بقى الشك عندي بدا يزيد انها كان بيلو باكتر. طيب وبعدين عشان اشوف الموديل اروح حاطط لها ويب كاونت واتفرجت عليها زي ما مصطفى بيقول في ميكروسكوب خاص ودارك جراوند مايكروسكوب. فاكرينه دارك جراوند مايكروسكوب؟ ده ميكروسكوب غالي جدا لانه السيستم بتاعه الاوبتيك سيستم بتاعه معمول خصيصا انه يطلع الضوء اوبليك، الضوء اللي خارج اوبليك. لو لها اورجانيزم يخبط فيها انعكس يبقى انت هتشوف الكيس بضلمه عشان كده اسمه دارك جراوند، وهشوف الاورجانيزم بس منور. صح؟ سؤال مهم جدا، اشمعنى الموتيليتي هنا؟ هتدور عليها بالدارك جراوند مايكروسكوب. موتيليتي في الكوليرا دورت عليها بالميكروسكوب العادي. مارينا؟ لا. مايكرو ايروفيليك يا دكتور. أربعة أصغر يعني. ارجع للمرفوض على ايدك الشمال لما جه يوصف الاورجانيزم وقال لك بس الراي قال لك بين قوسين 0.2 مايكرو. 0.2 دي يعني صغير. يبقى الميكروسكوب العادي لو اتسبب الاورجانيزم يعني يا دوبك يوصل بالكاد ان انا اشوفه، لكن لما يكون مش مدفوق الريزوليوشن باور بتاع الميكروسكوب العادي 0.025 مش هيوريهولي مش مدفوق بيتحرك، يبقى لازم اروح للميكروسكوب اقوى شويه اللي هو الفيس كونتراست او الدارك جراوند مايكروسكوب، دول اللي يوروني الموديل بتاع هذا الاورجانيزم. واحد يقول لي طب في الكوليرا بقى اقول له برضه كمان دارك جراوند، مش متوفر في كل معمل ومش رخيص. فلما يكون الاورجانيزم سهل اشوف الميكروسكوب العادي مفيش داعي تستخدم تكنيك غالي. الكوليرا الاورجانيزم سمكه عادي زي ما يجي فاشوفه من الميكروسكوب العادي، لكن هنا الاورجانيزم طلع رفيع ساعد بدور على الموديليتي بتاعته هدور عليها بالدارك جراوند مايكروسكوب. جميل؟ وصلنا لايه؟ عملنا دايركت سكشن. الدور على مين اللي عليه الدور؟ كالتيفيشن. فهم الكالتيفيشن عندك ثلاث نقط ثلاث دوائر سودا كده شايفهم. حتى في البوليت دايره السودا دي اللي هي البلاك بوليت دي حتى فيها في الاخيره الاول. بصوا ركزوا معايا كده وحتى فيها عشان لسه استغل المعلومه بتاعت ابو العز بتاعت الاورجانيزم رفيع 0.2 الديامتر بتاعه. لو انا جبت بكتيريا فلتر حجم المسام بتاعه يتراوح بين براحتك، يعني هو الفلتر الواحد حجم المسام بتاعته ثابته بس انا سايب لك الاختيار بانك ممكن تستخدم الديامتر ده او اقصه الديامتر دوت. بكتيريا فلتر يتراوح ما بين 0.25 الى 0.45 مايكرون في الديامتر حجم المسام. ورحت جايب الفيس السعرية للسول بتاعت المريض ورحت عاملها فلتريشن. وانا استحسبت بكتيريا الفلتر المسام بتاعتها تعتبر اكبر اوسع من السايز بتاع الاورجانيزم اللي فيها كانها لارج انف تبقى لو باسج يوصل الاورجانيزم يبقى الكامبيلو باكتر هيعدي، لكنها تبقى سمول انف بحيث انها تحجز الانتستاينال بكتيريا العادية زي دي كولاي والكليبسيلا والحاجات الكبيرة حجمها أكبر من الكلام ده. أنا بالفلتريشن عملت نوع من السليكشن سمحت للكامبيلو باكتر إنه يعدي خلو فلتريشن وحاجات الانتستاينال بكتيريا مش كده؟ طيب لما أنا عملت نوع من السليكشن وبقى الفلترين اللي نازل مليان كامبيلو باكتر مين ليه؟ أنا مش محتاج سليكت الميديا بقى. يبقى انا اروح واخد الفلترين دوت وازرعه على انريتش ميديا عاديه زي شوكلت اجار. ازرعه على شوكلت اجار. حلو الكلام؟ طيب يا اما من الاول ما عنديش الفلتر دوت اجيب سيلكتيف ميديا. يعني اجيب براد كونتيننج ميديا زي البراد اجار او الشوكلت اجار واحط عليهم انتي بايوتكس. بحيث ان الانتي بايوتك بتعمل ايه؟ تموت الانتستاينال بكتيريا وتقلاه الجروس اوف كامبيلوباكتر روم يبرو لوحده. اللي عمل الكلام ده استاذ اسمه العالم كيرو، فسمى الميديا باسمه، سمى الفكره باسمه كيروس ميديا. ده مين هي الكيروس ميديا؟ دي سيلكتيف ميديا لزرع الكامبيلوباكتر، تحتوي على بلاد لان الوجرات بيحب البلاد كونتيننج ميديا وانتي بايوتكس ترندر ذا ميديا سيلكتيف عشان يقلوا البلاد والكامبيلوباكتر ويمنع الاذر بكتيريا. سواء استخدمت الكالتشر الكيروس ميديا من الاول او استخدمت الفلتريشن ثم اتسرع على شبكه اجار حد انكيوبيت لازم ارجع لظروف الزرع مهمه جدا. مايكرو ايروفيليكالي يعني بوجود 5% اوكسجين 10% كربون دايوكسيد وهاير ليفل اوف هيدروجين. يوم الاورجانيزم يجرو في خلال يومين مثلا 48 ساعه الاورجانيزم عادي ما بيقولش لا. حلو الكلام؟ فوق خدت النقطة الأخيرة ثم النقطة اللي في النص. اقرا بقى كده النقطة الأولى. يا سلام بقى يا سلام لو عملنا كومباينيشن في الطريقتين، أعمل فلتريشن وآخد الفلتريت أزرعه على سيلكت ميديا، إيه المانع؟ محتاج إن أنا أكون عارف إن ده أنا بدور على إيه؟ أنا عارف بدور على إيه؟ انا لما يكون عندي دايريه والدكتور شاكك انها كامبيلو باكتر بيبعت لي الدايريه دي دور لي على كامبيلو باكتر فانا بدور عليها. يعني انا السؤال عبد الرحمن دايما يخليني اقول لك انا في المعمل مش واقف ومستني فزوره وانا اللي مسؤول عن حلها خالص. انا في المعمل في العيان تعب في اعراض معينه في كلينيشن شافه مع الاعراض مع البانيفيتيشن الدكتور شاكك في مرض معين فبيبعت لي انا دوري في المعمل يا اخي شاكك الدكتور ينفيه. يعني لما الدكتور يبعت يقول لي حال شاكك انها كوليرا يبقى انا هشتغل ادور على الكوليرا يس اور نو بس. لكن لو طلعت مش كوليرا مش دوري بقى ان انا اروح واخد دستور واروح ادور طب امال ايه طالما مش كوليرا امال ايه؟ يعني حال اللغز مش لازم. اه طبعا الواحد يبقى عنده فضول اه لكن مش شغلتي. فالدكتور اللي بيبعت يقول لي دي كان ديله بقى اه ولا لا؟ اقول له هقول لك اه ولا لا. فانا بستخدم اي من الطريقتين او الطريقتين مجتمعتين. بص بقى انا بدات معكوس ليه؟ لان هو ده الترتيب اللي كان مفروض. يعني لو بدات بالترتيب بتاع الكتاب وريت اول جمله يقول لك ان ايه؟ ان الايزوليشن على سيلكتيف ميديا ان كومباينيشن مع الفلتريشن تدي لك افضل الطرق افضل النتائج مش كده؟ ثم هو المفروض بعد كده ترجع للفصل ويشرح الطريقتين. فعلى ما اوصل لاخر نقطه الطالب يقول لك في غلطه في الكتاب. ليه؟ يقول لك بعد ما اعمل فلتريشن ازرع على شفره اجار. يقول الطالب يقول لك هو شفره اجار سيلكتيف؟ اقول له لا. يقول طب ده في اول موضوع قال لي ان بعد ما اعمل فلتريشن ازرع على سيلكتيف. ده الكتاب ان عندي طريقتين ممكن تعمل اي منهم سيبريت. لو عملت فلتريشن مسموح لك تزرع على نون سيلكتيف ميديا شفره اجار. يبقى من الاول لو ما عندكش الفلتر ازرع على سيلكتيف ميديا. طب ولو عملت كومبوزيشن بين الطريقتين هتحصل على افضل النتائج. ده اللي الكتاب عايز يقوله. فيعني اعتقد في رايي ان الترتيب لو كان زي ما انا قلت لك كده او تخلي الجمله اللي في الاول في الاخر كانت بقت الدنيا افضل. هو بص البطه بقى بتقول ايه؟ بص يا محمود هتلفوا في الحته دي. طب انا ما هو الفلتريشن بالشكل ده لما عملت الفلتريشن ما بقاش فيه بكتيريا غير الكامبيلو باكتر. مين اللي قال؟ انا لما استخدم الفلتر بوينت 45 دوت اللي مسموح لك تستخدمه صحيح هيتحجز كتير من البكتيريا الانتصائيه لكن في البعض ممكن يعدي. فمش الفلتريشن مش معناها ان انا عملت سيلكشن يعني ما عدتش غير الكامبيلو باكتر وبس. يبقى انا اعتمدت على ان انا قللت الكونتامينت قدر الامكان. وده بنزرع حتى بقى عشان كده الخطوه اللي جايه مهمه الايدنتيفيكيشن. القرن اللي هتطلع هاخدها واعمل لها بايوكيميكال ايدنتيفيكيشن عشان اعرف دي كامبيلو باكتر ولا لا. فاذا مش معنى الفلتريشن ان الكامبيلو باكتر بس تعدي والباقي لا خالص. لو في اورجانيزم اخر صغير ممكن يهرب مع البريبريشن ده هيهرب عادي. ولما بستخدم سكريبت الفيديو الون برضه مش بالضروره تبقى الفيديو 100% سكريبت. فالت كومبينيشن بين الطريقتين احصل على نتيجة افضل من لو استخدمت اي منهم لوحده. التريتمنت والبريفنشن، طبعا التريتمنت بتدي انتي بايوتكس، وهنا الانتي بايوتك اوف تشويس الاريثرومايسين. البعض بيشتكي من كثر اسامي الانتي بايوتكس، انت غير مطالب بحفظ كل اسامي الانتي بايوتكس، يعني مش هسمع لك ابدا في الامتحان او اطلب منك اقول لك علاج السلمونيلا قول لي جميع الانتي بايوتكس، مش ممكن اطلب منك كده. علاج الشيجيلا قول لي كل الادامهم، ابدا مش ممكن، ده يكون سؤال. لكن على سبيل المثال مثلا يكون حاجه مشهوره ممكن في الشفوي، حد يقول لك اديني دراج اوف تشويس في علاج التيفود مثلا، اديني دراج اوف تشويس في علاج الشيجيلا، اديني دراج اوف تشويس في علاج الكوليرا. اشهر دراج مع المشاهير كمان من الانفكشن مش مع اي انفكشن. لكن انت غير مضطر لحفظ ليست الانتيبيوتيك لكل اورجانيزم الا تي بي. التي بي له قوانين وله قواعد. خمسه دراجز بحفظهم كلهم، بنبدا باربعه منهم، دي سكند لاين هتستخدمه لو الفيرست لاين حصل منه مشكله، فلازم تبقى عارف اسامي الفيرست لاين دراجز اللي هتبدا بيه. لان طول فتره الانكيبيشن وصعوبه الزرع بتخليني من العلاج التي بي ابدا بلايند، ابدا الفيرك العمياني، فلازم اكون حافظ اسامي الانتيبيوتكس او الانتيبيوتكس دراجز اللي هبدا بيها. لكن في غير كده بحفظ الدراجز اوف تشويس لكل اورجانيزم فقط. يعني هنا يقول لك ممكن استخدم السيبروفلوكسيتين وتترا سايكل ويرجع الفصل مش مستحبين في الاطفال. ماشي يا سيدي خلصت، لا انا من ساعتها بعمل كالتشر كونسيبت كده على حسب النتيجه حاوز في العلاج. بريفنشن ما عندناش فاكسين للكامبيلو باكتر، لان زي ما بقول لكم الاورجانيزم ده اتظلم. في بكتيريا مظلومه زي الالعاب الشهيده كده. خد يقول لك كره القدم كره القدم، وتلاقي مثلا العاب ثانيه بتجيب لنا بطولات عالميه. خلاص كل يقول لك شيجيلا سالمونيلا، بينما دي كامبيلو باكتر بيعمل بلاوي. فالاورجانيزم ده مظلوم معانا، عشان كده ما اهتموش بعمل تكسير. لكن انت بقى منك ايه مع نفسك بقى، كل واحد مع نفسه تحاول تعمل بالظبط كده. خد سانيتري ميجر بالنسبه لمأكولاتك ومشروباتك، يعني باسترايز ميلك كلوريتد ووتر سبلاي روبر كيو ديسبوزر، الاكل ما يوصلوش الاورجانيزم، الكلام ده كله. خد عدوكم مع نفسكم، مش هتاكلوا بعد كده. اوكي. محلي. اليكو. حسب نعم. عبد الله سأل سؤال حرج. الشعره شعره معويه، الشعره الرفيعه اللي بتفصل بين الانفكشن والبوست بوز، شعره دقيقه جدا في الديفينيشن، صعبه جدا فعلا. فتقدر تحط شارب لاين بين الانفكشن والبوست بوز. اللي عمل المشكله دي السؤال اللي انت سالته ده، ان في حالات بوست بوز اللي اتعرفت زمان اكتشفت زمان كان معناها بوست انتوكسيكيشن. ما هو بوست بوز يعني واحد اخذ توكسين جاهز في الاكل. يبقى لو حبيت اقول التعريف ده وامشي عليه فود بوزنج، يبقى الستاف اوريال فود بوزنج صح. فود بوزنج واحد خد فري فورم التوكسين في الاكل، يبقى الباسيلا سيريس فود بوزنج في النوعين صح. واحد خد فري فورم الايميتنج توكسين او فري فورم الدايريال، يبقى البوتيليزم صح. ويبقى ما عدا كده في قوانين. ما عدا كده سالمونيلا غلط. الليستيريا تبلع الاورجانيزم وبعدين يبروديوس توكسين. طب ما قلت كنت قلت عليها انفكشن. الهيبريو بارا هيموليتكس اورجانيزم وبعدين بيطلع توكسين. طب اشمعنى بقى الكوليرا؟ ما هو اورجانيزم بيطلع توكسين ما قلتش عليه فود بوزن. ف دي مسميات فيها خلط. فاقول لك بقى قانون مفروض في حاجات تسمي الفود بوزن هي دي اللي المفروض تخرج من كونها فود بوزن. لكن لما الاورجانيزم يخش شخصيه ويبايند ويكولونايز ويعمل انفلاماتوري رياكشن، يبقى ده انفكشن. كله بقى يطلع توكسين ما يطلعش، دي قضيه ثانيه. لكن لو الاورجانيزم دخل وعمل انفكشن المفروض تبقى انترايتس، تبقى جاستر انترايتس، تبقى انتيو كولايتس، ما تسميهاش كوتر. عشان نقدر نميز الخط الفاصل بين يعني ايه فود بوزنج ويعني ايه انتيو كولايتس او جاستر. النهارده لو عملت سيرش للفود بوزنج حتى ايه بيحط لك الايكولايت. من الخط اللي حصل. ليه؟ يقول لك ما الايد دلوقتي دخل الكوليسترول بتطلع التوكسين. ففي ناس بيبص على الكود بوزنج على الاورجانيزم دي اللي يطلع توكسين سواء دخل لوحده او التوكسين دخل فريقه. وده الخلط اللي في الموضوع. ده سؤال صعب على الكبار حتى ما حدش يقدر يحط شارب لاين الا لو طبق القانون او القواعد. الهيليكوباكتر في نيور مورفولوجي الشابتر الاول خد موقع الشابتر رقم 13 يعني بيطلع بين 10 و 18 فاكرها نيجاتيف بس يقع في مجموعه في وسط الارقام اللي قلناها دي 11 12 13 ليهم قانون لوحدهم اللي هو حرف الاو يبقى مطاير هيليكو بكتر مطاير هنا في كام كاف فاكر في قوي قوي لو وصلت انه لسه شيل او ايفن سبايرال هيليكو هيليكو يعني هيليك يعني قد يكون الكيرفكشر اكثر من مجرد اس شيل يعني يبان كانه حاجه زي السبايرال وادي معنى كلمه هيليكو اكتر هو الاس شيب ده احنا ما بنستخدمهاش سبايرال بكتيريا ليه؟ على السؤال الحلو ليه لما يعتبر الهيليكر سيبك من الاسم ليه الهيليكر ما هنا معتبر قصه مش في الشكل قصه في التركيب وجود تن وول ستراكشر معين وجود اكتيف فيلمنت وجود اندوبلاجيلا السبايروكيت اورجانيزم سبايرال له ترتيب معين اللي هينطبق عليه التركيب ده يبقى اهلا وسهلا تبعه لكن ما ينطبقش عليه الترتيب يبقى مجرد باسيلس وحصل لها كيرفكشر يتم فما يتماش السبايروكيت تاني. ال موتايل كيرفت باسيلاي ومن كتر ما هو كيرفت ممكن يبقوا اس شيب او هيليكال نون سبور بوزيتيف كمين. كنت قلت حاجه عن الفلاجيلا هنا الفلاجيلا بتاعتهم لو بصيت عليها هتلاقيها مالتيبل مش سنجل وشيز ركز يا محمود مالتيبل وشيز يعني في ممبرين يحيط بيهم كده يغلفهم مالتيبل شيله في كل افراد علم الهيليكوباكتر بتكون باي بولر يعني طالعه من الطرفين الا الموست امبورتنت ممبر في العيله اللي هو الهيليكوباكتر بايلوري بتبقى مونو بولر. لو بصيت على جلدة الكتاب هتلاقينا مصورين لك الهيليكوباكتر بايلوري اللي عندك. الأورجانيزم عامل زي تيست دوت وطالع منه من طرف واحد مالتيبل فلاجيلا من طرف واحد الهيليكوباكتر بايلوري. قول كمان نوصف تاني القواعد نطبق القوانين هيليكو فاكتر شابتر 13 يبقى مجموعة الكيرف الفاكتين 13 كوليرا كامبيلو هيليكو اللي هم مجموعة الكيرف نطبق عليهم القوانين جرام نيجاتيف باسيلار في اوي ومطايب في كامب يبقوا كيرف كامب اتكررت يبقوا كيرف هايلي كيرفد يعني درجة مولي وإس أو هيلي كيرفد. سبب الموتيليتي إيه؟ أهو ده فرق من اللي سأله عبد الرحمن. بص عبد الرحمن هنا عندهم في الأجلة خارجة بره إيه؟ توقف هي سبب الموتيليتي. ففي فرق في الاستراكشر بينهم وبين السبايروكين رغم تشابه الشكل. والفوزر كمان فالفلاجيلا اللي خارجة دي بتبقى مالتيبل وبتبقى شيز يعني متغلفة في ممبرين تطلع من الطرفين يعني باي بولر في كل افراد الهيليكو ما عدا الهيليكو باكتر بايلوري الامون وبولر وبقول لكم رسمتها على الكتاب قدامك كانك شايفها. كل افراد الهيليكو باكتر اوكسيديز بوزيتيف. واحد يقول لي طب والكامبيلو باكتر اللي فاتت اوكسيديز بوزيتيف والكوليرا كانت يعني الثلاثة دول ما تحطوش مع الانتيرو باكتريتي لأنهم أوكسيديز بوزيتيف. في حد يقول لي طب ممكن كامبيلو باكتر، ما قلتوش ليه طب اوكسيجين بوست. لما قلنا الايدنتيفيكيشن الاورجانيزم ايدنتيفايد بايوكيميكالي، كنا زمان حتى اللي معاك ده بيبقى جيل، كنا زمان كان فيه البايوكيميكال رياكشن لكن كان فيها حاجات صعبه فلغيناها، قلنا بايوكيميكالي وخلاص مفيش داعي للتفاصيل. بس هو اوكسيجين بوست يعني هذه معلومه زي كده مش ضاره، وفي نفس الوقت تربطنا بالثلاثه شابتر في بعض، 3 جرام نيجاتيف باسيلاي والثلاثه كيرفد والثلاثه موفايل والثلاثه عندهم بولر فلاجيلا والثلاثه اوكسيدين بوزيتيف، عشان كده خرجوا من عيله الانتيو باكتيريا. اما الكامبيلو باكتر والهيليكو فهم اثنين لهم صفه فريده مش هتتكرر تاني، لهم مايكرو ايروفيلك. كلام جميل؟ حلو. تقسم الهيليكوباكتر الى مجموعتين، مجموعه يسموها جاز ومجموعه يسموهم انتيو هيباتيك هيليكوباكتر. طب جاستريك يعني في الاستمك، انتيو انتستين هيباتيك ليبر صح؟ ما هو جي اي تي الثلاثه والاكسسوارز بتاعتهم. ليه قسموا التقسيم دي؟ لان الهيليكوباكتر بتحب الجي اي تي بشكل عام، واللي هيعيش منهم في الاستمك لازم يتميز. مميز بايه؟ مين يقدر يعيش بالاسيديتي؟ كانسر الاسيديتي. الاورجانيزم يكون قاد يعادل هذه الاسيديتي. فاي اورجانيزم هيليكوباكتر ناوي يعيش ويتحمل كانسر الاسيديتي لابد، بص القانون، لابد ان يكون يورييز بوزيتيف. وهنا اليورييز يعتبر وان اوف ذا موست امبورتنت فيرولنس فاكتورز عند هذا الاورجانيزم. إذا الجاستريك هيليكوباكتر لازم يبروديوس يوريز. أمال بقى الإنتيرو؟ لا الإنتيرو يعيش عادي، الإنتيرو دي جو وتعيش فيه أي بكتيريا. وهيباتيك، لكن في السمك عشان البي اتش رهيبة الأسيديتي عالية جدا، مفيش بكتيريا تتحمل هذه البي اتش إلا لو كانت تقدر تحمي روحها. لو كانت تقدر تبروديوس يوريز إنزايم. ثاني فهتلاقي أمثلة الجاستريك هيليكوباكتر هو الهيليكوباكتر بايلوري، الموست امبورتنت ممبر في هذه العيلة اللي هندرسه بالتفصيل. أهميته رجعت بقى لأنه لما عاش في الاستمك الأورجانيزم الوحيد يعيش ويتحمل الجاستريك أسيديتي، لأن هو السبب في حالات الجاسترايتس اللي بتتحول إلى بيبتيك ألسر. زمان على أيامنا أنا فاكر إن أنا درست بيبتيك ألسر في الجراحة، ما كانوش بيجيبوا سيرتها في البصمه. ليه؟ مرض جراحي، سيبتك ألسر بنعالج بالجراحه. لكن النهارده سيبتك ألسر الكونسيبت اتغير. اعتبر انفكشوس ديزيز وعلاجه بقى بالبصمه، هتشوف دلوقتي علاجه بالانتي بيوتكس وبالهندسه. اذا الكونسيبت اتغير لما فهمنا قصه الهيليكوباكتر بايلوري. على فكره الهيليكوباكتر بايلوري اكتشف واتوصلت في التسعينات 1970 يعني جديده، اورجانيزم جديد. لحد قبل كده ما كانش معروف ان الفيبتيك ألسر ليها ارتباط بالاورجانيزم. كان يقول لك اه ده الاسيدتي جدار المعده حصل فيه مشكله والتريشن وبتاع، اه يبقى علاجه بالجراحه. فكانت بتدرس الجراحه عشان كده. لكن لما لقينا ان الموست كومن كوز اوف جاسترايتس فيبتيك ألسر هو الهيليكوباكتر، اصبحت موضوع بيدرس في البطنه وهنشوف علاجه ايه دلوقتي. امال الانتيرو هيباتيك دول مش مهمين؟ لا مهمين وبيعملوا انفكشن، بس الانفكشن بتاعتهم او الانفلاماتوري رياكشن بتاعتهم بتبقى في جي اي تي. اه ممكن يعملوا ترانسفورميشن ومالجنسي برضه، بس يعني اقل انتشارا واقل شهره من الهيليكوباكتر بايلوري. ما تبقى من الشابتر هنتكلم عن مين؟ دلوقتي هنتكلم على الهيليكوباكتر بايلوري بالتفصيل. أول نقطة مورفولوجي، وصلني يا شاهد المورفولوجي. ثلاث كلمات أد أتنشن أبر هاند، ثلاث كلمات عاد قول نحفظ مع بعض يا جماعة. في تكرار المورفولوجي عشان كتر معانا المورفولوجي لازم التكرار، الوسيلة الوحيدة. ها يا محمد يا أسامة ركزوا هناك. جرام نيجاتيف بس الله مالهم فورمينج ده جميع الجرام نيجاتيف بس الله كده موتايل عشان فيها او خلص سيرفيس او اس او هيليكال كمان. ده المورفولوجي المعتمد بتاعه. كالتشر. ركزوا يا شباب، الاورجانيزم بيحب البلاد كونتيننج ميديا، فبتزرعه على بلاد كونتيننج ميديا زي شوكه اجار او تيننج ميديا. يزرع الاورجانيزم على بلاد او سيرم كونتيننج ميديا، بس لابد من الانكيوبيشن تبقى مايكرو ايروفيليك، يعني في وجود 5% اكسجين 10% كربون دايوكسيد بلس شويه هيدروجين كامبيلو والهيليكوباكتر بيحتاجوها. هقول لك معلومه تفسر ايه الهيليكوباكتر بايلوري اكتشفت في التسعينات، انه لابد من انه يتزرع في درجه 37. على فكره الكامبيلو باكتر دي معلومه انا اسف استخدمتها، انه ثيرموفيليك بيتزرع في 42 لكن ده بيتزرع في 37. بيتزرع في 37 ريلاتيفلي سلو جروور، بياخد من 3 ل 6 ايام عشان يكون ان جرو، محتاج هيوميد اتموسفير. لو بصيت بعد اذنك في الايدنتيفيكيشن اللي في اخر الصفحه اللي على ايدك اليمين، في اربع نقط ايدنتيفيكيشن. النقطه الاولى يقول لك الكورنيز هتبقى سمول فين بوينت، صح؟ يبقى الكورنيز بتاعته رفيعه جدا زي سن ولا راس الدبوس. وترانس لحظه بقى وكمان برافو عليك، بنجمع كلمه فين بوينت مع اليرتينيا كورنيز فاش، لكن انا عايز اهم من كده ترانس او ترانسلوسنت شفافه، كورني شفافه زي سن الدبوس، بتاخد 3 ل 6 ايام عشان تبروه على ميديا خاصه في يوم الاتموسفير في جو خاص. احنا مش روتين بنزرع كده، يعني جاي واحد عنده مشكله خدت الدم فزرع، اذا كان اورجانيزم تبع الشي اي تي هزرع على ميديا اللي متعود عليها، مش كده؟ لكن ده طلع تحتاج ميديا خاصه فيها فريش بلاد او سيرم، وقد تشوف زي بتاعت الكابيلو باكتر، يعني ممكن احول ميديا الى كيروز ميديا باضافه انتي بودي، تحطه بقى في جو مناسب وهيوم الاتموسفير وفتره طويله. مثلا لو انا حتى وفرت الميديا وزرعت جيت ابص ثاني يوم ما لقيتش اورجانيزم، ثاني يوم ما لقيتش اورجانيزم، وجاب كمان مايكرو اوروفيليك مش اي حاجه، ما لقيتش اورجانيزم يلا تبقى نجد. السلام عليكم. اللي خلاهم مكتشفوا الهيليكوباكتر بايلوري المصادفه، المصادفه في زرع وجابينه باكتر وحطه في مايكرو اوروفيليك كونديشنز على السيروس ميديا، وكان ويك اند يعني مثلا العينه جت سي يوم الاربع فيسيبوا يومين اربع خميس جمعه الجمعه لسه الاورجانيزم ما طلعش، سابوا الانكيوبيتور زي ما هو، خدوا اجازه السبت حتى رجعوا الاثنين، فكان الاورجانيزم اوريدي قعد فتره انكيوبيشن طويله، فسكوا الطبق ما لمحوش حاجه تقريبا، كورني ترانس وميد بوينت فين كده، حد بيقلب الطبق بيدور خدها يشوف نقطه عامله زي نقطه حاجه بتلمع كده، ايه ده؟ بيدوروا لقوه هو، فكان صعب جدا الايدنتيفيكيشن بتاعه او الديتكشن بتاعه الا بهذه المصادفه. فظروف الزرع تفكرك في سر تاخير اكتشاف، تقول تاني بيحب من ناحيه الميديا البلاد او السيرم كونتيننج ميديا، و انكيوبيشن مايكرو ايروفيل 5% اوكسجين 10% كربون دايوكسيد مع ظروف انكيوبيشن درجه 37 يوم الاتموسفير 3 ل 6 ايام تطلع فين بوينت كورني وترانسفيرن، فكان من هنا في صعوبه تشخيص. ادي الكالشر. لما اجي للبايوكيميكال رياكشن، كل العيله الهيليكوباكترز كله اوكسيدين بوزيتيف، الهيليكوباكتر بايلوري اللي احنا بنتكلم عليها تمتاز ايضا منها يوريز بوزيتيف، ومش بيفرمنت شوجر نون فرمنت. الابيديميولوجي، الهيليكوباكتر بايلوري الاورجانيزم الوحيد في الدنيا اللي بيقدر يعيش في اليومن ستمك، ما بيقدرش يعيش بغيرها لانهم مخلوقين لبعض. انا الاورجانيزم الوحيد اللي اقدر اعيش فيه الاستمر وانتي الريزرفوار الوحيد فيا محلولين لبعض. لقينا ان سهل جدا الاورجانيزم ينتقل بين الممبرز بتوع نفس الفاميلي. ممكن في اورال كونتامينيشن الاكل والشرب ممكن، بس ممكن فيرسل تو فيرسل ترانسميشن. علل اول ما نسمع كلمه فيرسل تو فيرسل ترانسميشن في حاجه بتنتقل في اورال يبقى الانفكتد دوز از مور. جميل الشخص اللي بلع الاورجانيزم دوت اللي يجي له كرونيك جاسترايتس. هذه الكرونيك جاسترايتس كتير اول واحد يجي له انفكشن من الهيب لوحده صح؟ الهيليكوباكتر بايلوري فالهيب مش لوحدها. السيفيك ثيرابي لازم. ليه؟ هتعرف حالا دلوقتي. تعال نشوف الباثوجينيز. السؤال امتحان نظري شهير طويل بدرجات كبيره خطير. Give an account on the pathogenesis of Helicobacter pylori infection. سبب من أي chronic gastritis caused by this organism لم تخفش لوحدها إن أول خطوات الانفكشن هي ال persistent colonization. كلمة لها معنى persistent colonization. لو الأورجانيزم اتبلع مع أكل أو شرب وصل للاستمر لأ ميوكس بارير يقوم بالموتيلتي بتاعته زي فاكهين الكوليرا. الكوليرا كان لازم يتحرك الفايبراتوري والموتيلتي عشان تصل للإبيثيليوم أو الميوكوزا السيل. يقوم يخترق الميوكوزا يبقى الموتيلتي هنا فيرلس فاكتور. عندما يوصل عند لو ده التارجت بتاعه يعني هو رايح للسمكة عند ما وصل عند الجاستريك إبيثيليوم سيلز أو الجاستريك ميوكوزا السيل بص لقى ال HCL عالي قوي اسيدتي عاليه ما تكتبهوش صح؟ قوم ايه؟ قوم راح مطلع يوريز انزايم. شوفوا اللفه اللي جايه دي في اليوريز انزايم هيبليت اليوريا قوم يحول اليوريا الى كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد مش مشكله وامونيا ده الاهم ال NH3. الامونيا تتحد مع ال HCL هتعمل نيترلايزيشن ويحاول نفسه بالامونيا كلاود عشان تحميه من الاتش دي ال اللي جاي ناحيته. طبعا دي ليها مشكله دي. هو قدر يعيش صح؟ ماذا يحدث لما انا انيترلايز الاتش دي ال اول باول؟ يبقى ده ستيميوليشن البرودكشن اوف امونيا. وماذا يحدث لما يبقى في امونيا على كاسه الجلوكوز السيلز؟ هي الامونيا دي حاجه زيت كده فهي ارز بتعمل اريتيشن. يبقى كأن الاورجانيزم في اللي عمله دوت يقول لك ايه؟ نفسي ومن بعد الطوفان. يعني الاهم حاجه بس ان انا انيوترلايز الافكت بتاع اتش دي ال بالنسبه لي، لكن الهوست ينهري الهوست. الهوست بقى يحصل ايه؟ مزيدا من اتش دي ال برودكشن في محاوله كأن اتش دي ال بيبقى انيوترلايز سيمرز لمزيد لفور اتش دي ال وامونيا عامله ايريتيشن على الكاستر جلوكوز فده هيستيميليت انفلاماتوري رياكشن. يبقى ده سر ايه؟ سر الكرونيك جاسترايتس. ايه المريض عنده جاسترايتس مستمره مزمنه اللي باستمرار فيه ايريتيشن. كلام جميل. الاورجانيزم عايز يتغذى عايز نيوتريال. شوفوا بعد ما قعد واستقر وعمل بريزيستنت كولونيزيشن جعان تحس انه ريفايند او مرطب يقوم يجيب الشاليمو ويحط الشاليمو في العصير ويشبط براحته يطلع توكسين اسمه فاكع توكسين فاك بي اي اي بي اي سي تختار كلمه فاكيوليتد حتى يرمى صوت فاك ايه يعني. لما يدوا لجين اكتشفوا جين فيدوا له رمز ايه؟ في اذر جينز بتساعده او كده يقوموا هيبقى ساعتها هيبقوا يدوا بي وسي وكده. فذاك يعني فاكيوليتنج توكسين نمره ايه؟ ماله الفاكيوليتنج توكسين؟ يعني ايه فاكيوليتنج؟ فاكيوليتنج يعني يفرق يعمل فاكيول. هذا الفاكيوليتنج توكسين عامل زي بروتين عامل كانه شفاطه كانه شاليمو في انسرت نفسه في السيل ميمبرين في الخليه اهو، كانك جبت علب عصير ورحت حاطط، يوم يحصل ليكج للاورجانيك ماتيريال اللي في الخليه والبايكربونيت والكلام ده، الاورجانيزم يستغل هذه الماتيريال في انه يتغذى. بعد ما سيادتك بتخلص علبه العصير بتعمل ايه؟ قبل ما ترميها ترميشن بتصبها، ده اللي بيحصل. فالاورجانيزم يقعد يشفط يشفط يشفط يشفط، وبعد ما ايه ياكل ويشبع يروح مطبق الخليه كانها علبه عصير بالظبط ورميها. ومش بس كده، سلفيرنس فاكتور الثالث انه بيطلع او هو نفسه الاورجانيزم عنده، لو كبرت الاورجانيزم كده وده الكروموسوم بتاعه، عنده حته من الكروموسوم هسميها اسم وده مره كمان مش مسكتنا ما اتكررتش، عنده حته اسمها باثوجينيتي ايلاند. لو ده الاورجانيزم اهو الكروموسوم اهو، الكروموسوم عنده حته كده بنسميها بي اي اي باثوجينيتي ايلاند. افكرك ذكرناها امتى كعنوان بس وقلنا لك مش عايزين تفاصيل. شابتر 5 بتاع البكتيريا الجينيتكس، لما اتكلمنا عن البكتيريا الجينوم وقلنا في كروموسوم بلازمت وبروفيج وحاجه اسمها ترانسبوزابل جينيتك اليمنت. ترانسبوزابل جينيتك اليمنت اخترنا منها كمثال الباثو جينيتي ايلاند. كان في انسيرشن سيكونس وكان في ترانسبوزم 30. الباثو جينيتي ايلاند هنا عليه جين، الجين ده بيبروديوس بروتين، البروتين دوت استجريتد انترلوكين ايه برودكشن، انترلوكين ايه بيحصل ايه؟ ايه انترلوكين 8 كان برو انفلاماتوري سايتوكاين، كان واحد من الكيموكاين يوم ياتراك ياتراك ديستروفيز ماكروفيج ويحصل انفلاماتوري رياكشن تنتهي بدمج، يفضل عشاء عمليه تتسربوا واحد ورا واحد كده في اتفضل. قول كمان. ثلاثة فيرنس فاكتورز منتهى الأهمية. سؤال امتحان جه قبل كده بثمان درجات. جيب أنا أكونت أون فيرنس فاكتورز أوف إتش بايلوري. وإتش بايلوري نمرة واحد عايزة تعمل بيرزيستنت كورونايزيشن. تكورونايز تكلفش في المكان وفي الآكل. عشان تتخطى الميوكس تصل للانتستاينال او الجاستريك ميكوزا سيل وتعمل كورونايزيشن تأدهير، بس هتلاقي اتش سي ال عالي عليها، بي اتش عالية ما تكتفهاش، تبرودوس اليوريز انزايم اللي بيسبريت اليوريا وبرودوس امونيا، الامونيا بتسترلايز الاتش سي ال، تعمل حواليها امونيا كلاود زي ما بتقول. الكلام يمكن التفاصيل مش قوي مش عندكم، لكن ده عشان افسر لك ايه بيحصل كرونيك جاسترايتس. ال اتش تي ال بروديوست بالكاتريك سيل اول باول هيبقى مور سيميلر البرودكشن اوف مور اتش تي ال، يبقى الاريتيشن للكاتريك بيجوز اكتر مع امونيا عامله انفلاماتوري رياكشن تعمل اريتيشن انفلاماتوري رياكشن. الاورجانيزم يروح يفرز فاكتين اسمه باك فاكتين توكسن اسمه فاكيوليتنج توكسن او باك ايه توكسن، ينزلت التوكسين في الجاستريك ميكوزا سيل وكانه الشاليموه او الشفار او ليكج النيوترن اورجانيك ماتيريال كربونيت باي كربونيت، الاورجانيزم يتغذى ويشبع والخليه تموت. القناة ابوبتوزس كانه اوسموتيك لايسنس. ثم يا ريت يكتشف كده سليم جوبيتر بايلوري عنده حته في الجينوم بتاعه اسمها باثوجينيتي ايلاند عليها جين ديفرنت بروتين، البروتين ده بيستمريت البرودكشن اوف انترلوكين 8. انت ممكن ايه برو انفلاماتوري سايتين دي اتراكت نيوتروفيلز ويزود الانفلاماتوري رياكشن. يبقى الاوت كام ايه المصير بتاع الهيليكوباكتر مايلوري انفكشن؟ بدأنا بكرونيك كاسترايت دي البداية مش المصير. ثواني بقى، ناس كتير مننا عندهم كرونيك كاسترايتس، لهم حموضة، يتعبوا، آلام بتاع كبر ناو انزين. في ناس عندهم الهيليكوباكتر لكن قاعدين عايشين اسيمتوماتيك، ودول الماجوريتي 80-90% من اللي عندهم الاورجانيزم عامل لهم كرونيك كاسترايتس. بتبقى كرونيك كاسترايتس مايل لا تصل لحد المانيفستيشن، يعني كانها اسيمتوماتيك تفضل ونعمه من ربنا. ايه اللي يخلي ناس تيجي لهم متاعب وناس يعيشوا اسيمتوماتيك؟ العلاقه بين اللي بتحكم اي انفكشن. ايه اللي يخلي الانفكشن يبقى خط كلينيكال والانفكشن يبقى كلينيك؟ ايه اللي يخلي واحد يبقى فيه مانيفستيشن وواحد مفيش؟ الهوست باراسايت ريليشن شيب. لو لا قدر الله انت واحد من الناس اللي عندهم المانيفستيشن، واحد من الناس الاورجانيزم متغلب على الهوست ديفنسيف ميكانيزم، العمليه ممكن تبقى كومبليكيتد بالتريشن، يقوم العيان يشتكي من جاستريك او بايلوريك ارثر. ممكن مع الكرونيك ريليشن تقلب بجاستريك او ليمفوما. ده مصير الهيليكوباكتر بايلوري انفكشن. فالموضوع مش سهل ومش هين، لكن الاهتمام فيه. من هنا كان السؤال الثاني المهم بالكابتر ده هو اللابوراتوري دايجنوستيك، ازاي نعرف نشخص هيليكوباكتر بايلوري انفكشن عشان نعالجها اذا لزم الامر. هذا السامبل ده مين معانا؟ مروه، قول يا مروه. سامبل هاخد اخد بنفس الكلام. ثواني بقى، على ذكر البلاد، في 4-5 بكتيريا عدوا علينا، الاورجانيزم ما بيعملش بكتيريا ولا 6 ازاي في الحته دي؟ في سؤال ام سي كيو. قلنا البكتيريا الاورجانيزم من فين؟ قاعد في الثروت وبيبعت التوكسن بتاعه صح؟ والتيتنس بيبعت التوكسن عن طريق النيرف او عن طريق بلاد ستريم. الشجيلا دي بالرغم ان من ضمن البيرن فاكتور بتاعتها انفيجن، انت كان المقصود بكلمه انفيجن هتخش جوه البولون ليكوز الفيلد بس اخرها، لكن مش بتوصل بلاد ستريم. كوليرا وكورونايز وتطلع توكسن. طب والكامبيلو باكتر اللي لسه قايلينها من شويه دي عملت اكسترا ريكوستايت، لكن الهيليكو باكتر تؤثر على الجاستريك ليكوزا فقط توصلش براد السرير. عارفين السؤال ده ممكن اضحك عليكم في الامتحان بايه؟ يقول لك اول ذا فول او ان اول ذا فول ديزيز ممكن نشخص بالبلاد كالتشر تكنيك اكسبت. طالما ناوي تستخدم بلاد كالتشر تكنيك يعني لازم يكون الاورجانيزم في الدم. فالكلام ده ينفع مع مينينجكس اورجانيزم في البلاد، ينفع مع تايفويد فيفر وفيريس ويفر اورجانيزم هنا في الدم، ينفع مع حمى من الحميات اللي هتجيلنا بعد كده في المنهج، لكن ما ينفعش مع اللي احنا قلناهم دول. لو قال لك بلاد كالتشر في الكوليرا يبقى غلط. بلاد كالتشر في الهيليكوباكتر لا، في التكتيرا لا، في التيتانوس لا، في الشجاعه. مره خدت لنا نجمع لهم تجميع كده. يبقى انا هاخد ايه؟ في ناس قالوا ستورز، بص ما انا مشغول مع مروه، ناس قالوا ستورز. لا ينفع الستورز بس ما ادورش على الاورجانيزم، ادور على نواته الانشنز بتاعته. ليه؟ بص يا جماعه الجي اي تي بنقسمها ابر ولور. الاستمك يبقى ابر، يبقى ما ينفعش استنى ان الناتج بتاعها الاقيه بكميات محترمه في الستولز. فهنا يبقى الستول لا والبلاد لا، يبقى ما قداميش غير ان باخد بايوبس. ممكن لو جاله ريفلكس او فوميتنج، لو ريفلكس بقى او فوميتنج، لكن ده يعني سبعه. يبقى لو عندي اشتباه هيليكوباكتر بايلوري والسامبل المعتمده بايوبسي، اخدها بالاندوسكوب، اخدها من البايلوري الاندرم او من الجاستريك ميوكوزا حسب شكوى المريض. هنا النصيحه ناخد اتليست 2 بايوبسيز، في ناس يفضلوا 5. فده مش هتحصل، الاندوسكوب ده حاجه انفيز، يعني انا اسحب منك عينه دم سهله اقول لك خد الكونتينر ده هات يورين هات الدور دي بسيطه، لكن هقول لك هخش في بنزار باخد بايوبسي. لما تاخد خد بالمره في البايوبسي الدكتور بيبص الاول بالبنزار، يبص على المناطق الهايبرينيك اللي ممكن يكون فيها انفلاماتوري رياكشن، ويروح مختار من حتتين ثلاثه كده اتليست تو سامبلز ينتخب اتليست خمسه اب تو خمسه ممكن. ها يبقى ادي السامبل يا مره الاحمر ده مره دايركت ديتكشن. في الدايركت ديتكشن ممكن نشارك معانا دليل الباثولوجي، واحده من البايوبسيز او حته منها ابعتها للباثولوجي يقوم واخد السكشن بتاعه اللي بياخده ويصبغ بصبغات اليوسين والصبغات الخاصه بتاعت الباثولوجي، ويبعت يقول لي ايه الانفلاماتوري رياكشن اللي شافها في التشن، او اعتمد على الباثولوجيست الوجريزم ان اختبر اليوريز برودكشن بسرعه في البيوبسي، حاجه اسمها بايوبسي يوريز برودكشن تيست. لو انا جبت انبوبه وحطيت فيها اليوريا هذا سبستريت والبيوبسي اللي خدتها من العيان، عندك احتمالين اكيد صح؟ يا في اورجانيزم يا ما فيش. لو في اورجانيزم هيبروديوس يوريز سبريت اليوريا الى كربون دايوكسيد وامونيا، طب الامونيا لو انا حاطط دي اتش انديكيتور لونه هيتغير من الالكلاين سايد. اقول كمان عندكم تيست سامبل عملي مقرر عليكم، هتجي لك انبوبه كده فيها ميديا، الميديا دي فيها يوريا وبي اتش انديكيتور، لو انا حطيت اورجانيزم او بايوبسي ما فيهاش يوريز انزايم هتفضل الميديا على لونها الاصفر الباهت الشفاف، لكن لو كانت البيوبسي او الاورجانيزم اللي حطيته على الميديا بيطلع يوريز، فاليوريز هيسبريت اليوريا الى كربون دايوكسيد ديجنريشن وامونيا، الامونيا تخلي البي اتش الكلاين والبي اتش انديكيتور ياخد لون الالكلاين سايد اللي هو التست اللي عندكم هيبقى بيربل كلر. على حسب البيوبسي كبيره صغيره فيها اورجانيزم كتير قليل بيطلع يوريز كتير قليل التست ممكن يبقى بوزيتيف بسرعه او ببطء شويه، يعني يبقى بوزيتيف في خلال يوم من ساعه ل 24 ساعه. ده دايركت سكشن. ايوه حط عليها الدور. بعد دايركت سكشن بعد دليل الباثولوجي حته هيلث باثولوجي يصبغ هيماتوكسين اليوسين زي ما هو عايز او صبغات بتاعتهم الخاصه بيهم، وانا عملت يوريت تيست الرابت بايوبسي يوريتد الدور على كالتيفيشن. ايه هنا مواصفات الكالشيوم؟ قادر على فريش جرام كونتيننج ميديا ايزر سيلكتيف او نون سيلكتيف. لو سيلكتيف يبقى انا اقصد في سيروس ميديا بتاعت الكامبيلو بكام، ولو نون سيلكتيف انا اقصد تشوكلت ادار كمثال. الاهم من الزرع ظروف الانتوبيشن درجة 37 وجود 5% بس أكسجين و 10% كربون دايوكسيد، يعني سموا الظروف دي مايكرو ايروفيليك في جو هيوميد لا تقل عن 3 أيام من 3 ل 6 أيام عشان الأورجانيزم ريلاتيف سلو جروفر صح؟ آدي ظروف الزرع. مريم نعمل إيه بعد ما زرعنا؟ ايدنتيفيكيشن المرة العشرين الأربع خطوات بتوع التشخيص الريجولر بتوعنا انتمنت دايركت سكشن كالتيفيشن أو كالتشر ايدنتيفيكيشن. أنا كنت خليتك تبص على الايدنتيفيكيشن من شوية صح؟ فاكرين بصينا على إيه؟ شكل الكورني وحجمها فين بوينت ترانسلوسنت أو ترانسبرنت كورني، كورني شفافة صغيرة الحجم. افتكر الاوصاف البايوكيميكال بتاعت الاورجانيزم اللي قلناها على ايدك الشمال، اوكسيديز بوزيتيف ويوريز بوزيتيف، بيطلع يوريز بسرعه وبغزاره. كان في صفه ثالثه بايوكيميكال هانتر مينزر، يعني لو حطيت الاورجانيزم على جلوكوز لاكتوز مالتوز مانايت ما بيعملش فرمنتيشن. برضه لحد دلوقتي مش متاكد انه هيليكوباكتر دي ار والروم تكنيك كثيرا ما نفشل في تشخيص الهيليكوباكتر لسبب او لاخر. اشهر اسباب الفشل في تشخيص الهيليكوباكتر في المريض يرقص في الاندوسكوب هتاخد بايوبسي فين وازاي؟ هل هناك بدائل؟ الاجابه نعم. اللي جاي في الصفحه اللي جايه دي بدائل الميثودز اوف دايجنوست اندايركت ميثودز اوف دايجنوست سيرولوجيكال دايجنوست. ماذا تعني كلمه سيرو دايجنوست او سيرولوجيكال دايجنوست؟ ما قدرتش الاقي الاورجانيزم ادور على الانتي بوديز بتاعه. لما الاورجانيزم يعمل انفكشن في الجاستريك ميوكوزا وممكن يعمل دامج ويبقى موجود في الصف ميوكوزا وفي التريشن يبقى الاورجانيزم ده اكيد الاميون سيستم شم خبر صح؟ اكيد لماذا الاورجانيزم؟ يبقى اتوقع برودكشن اوف سيرم او سيركليتنج انتي بوديز وسيركليتوري انتي بوديز. يبقى ممكن اخد سامبل من اثنين عشان مره ما تقولش انا كنت قصدي كده اهو. ممكن اخد بلاد سامبل ها بس عشان مش ادور فيها على الاورجانيزم عشان ادور على انتي بوديز ان ذا بيشنت سيرم من اي نوع انتي بوديز من اي نوع حسب الستيت بتاعت المرض اي جي ام بتكلم على السيرم اي جي ام او اي جي جي او احد. لكن لو خدت جاستريك سكريشن او جاستريك جوس هدور فيها على سكريتوري اي جي اي. فأني تكنيك تحب اشهر تكنيك في هذه الحاله بالإلايزا الإلايزا تكنيك عشان ادور على انتي بودي ان ذا بيشنت سيرم اي جي ام او اي او جي او سكريتوري اي جي اي في الجاستريك سكريشن تشخيص اندايركت صح؟ هل في سبيشال تيست تعينك على التشخيص خصوصا لو ما عندكش بايوبسي؟ في تيست اسمه يوريز او يوريا برنتس يعني ايه؟ اجيب يوريا بس اكون مصنعها مخصوص يعني اطلب من مصانع الادويه انهم يعملوا لي حاجه اسمها ريديو اكتيف يوريا. الريديو اكتيف يوريا اخليهم يعملوا ليبل لمين؟ للكربون يعني يستخدموا الكربون سي بروتين في عمل اليوريا ديت. الكربون سي بروتين ده ريديو اكتيف هقوم ابلعه للمريض لما العيان يبلع يوريا فيها كربون ريديو اكتيف ايه اللي ممكن يحصل جوه؟ العيان ده عنده هيليكوباكتر يا ما عندوش؟ ماذا لو عنده؟ الهيليكوباكتر بايلوري هتطلع يوريين هتحترق اليوريا الى امونيا. الامونيا هنا المره دي هي اللي ما تهمنيش. الكربون دايوكسيد الكربون اللي فيه راديو اكتيف الكربون دايوكسيد اللي طلع في الجي اي تي هيبقى ابزورب في البلاد ستريم والجسم بيتخلص من الكربون دايوكسيد في النفس. اقوم استقبل الانتيل هير الهواء الزفير استقبله ومرره على راديو اكتيف ديتكتور لو لقيت نفس العيان اللي خارج في راديو اكتيف كربون دايوكسيد يبقى العيان ده عنده هيليكوباكتر بايلوري وجاستريك بوتس. قول كمان لو المريض عنده هيليكوباكتر بايلوري هنا كده لو انا بلعته راديو اكتيف يوريا هتطلع يوريين هيترد اليوريا الى راديو اكتيف كربون دايوكسيد وامونيا. راديو اكتيف كربون دايوكسيد هيبقى ابزوربت ويطلع مع ريسبيريشن استقبله واشوف الراديو اكتيفيتي. في سؤال طبعا عندكم وعارف اكيد شهير طب ما هنا هو لو اليوريا حصلها ابسوربشن وصلت الليفر احنا خدنا ان في الليفر الليفر نفسه هيبقى عنده الانزيمز اللي تكسر فيها اليوريا ايه الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد اللي تكسر في الليفر ما هو هيروح للبلاد ستريم وبرضه هيطلع في النفس. يبقى ازاي تست زي كده تميز بين الشخص المريض والشخص اللي عنده نورمال ميتابوليزم عادي؟ ها؟ هو في حد هنا يطلع عليه جهاز الكربون دايوكسيد في النفس بسرعه الوقت برافو عليك بسرعه يعني بلع العين اليوريه واستقبل نفسه في الحال. لكن لو كان الليفر هيعمل كده كان لازم يستنى لما يحصل ابسوربشن وميتابوليزم وبعدين يبقى الكربون دايوكسيد موجود في الكرب. دي تيست سريع بيتعمل ودين مينيت عشان اتاكد ان اللي كسر اليوريا دي حاجه موجوده لوكال ما استناش لسه ما يحصل ابسوربشن. هل ممكن اخد الستور سامبل؟ شفت بقى انا عمال ايه، عمال اقول اكسبشن ادور في الاندايركت ميثود، اخدت بلاد وممكن اخد ستور. لو خدت بلاد يبقى بتدور على ايه في البلاد؟ على الفيرولوجي، على الانتي بودي. ولو خدت ستور هدور على البرودكت بتاع الهيلوجين. ديسبشن اوف ذا هيليكوباكتر بايلوري انجنز ان ذا ستور، فانسب وسيله تشخيص الاطفال لطفل صغير هتعمل له انتسكوب مشكله، هتطلع له الاكتيف يوريا مشكله. فانسب، عشان كده في سؤال في الام سي كيو. الام سي كيو على فكره تليفوني اللي جالي ده انها وصلت النهارده ان شاء الله هتتوزع من بكره. الام سي كيو اللي مسجل وحاجات ده في الفيسبوك هيبدا ياخدها عشان تجهز نفسك للامتحان. فيها اسئله ممكن تتكرر. هيليكوباكتر بايلوري، هيليكوباكتر بايلوري انسب وسيله تشخيصها في الاطفال. بسالك السؤال ده في الام سي كيو. اندوسكوب بايوبسي هيدور على رابيد يوريتد اليوريا بريد تيست والكلام ده كله في الاطفال مش مناسب. تبقى افضل وسيله تشخيص في الهيليكوباكتر بايلوري تدور على الانتيجين اوف ذا اورجانيزم ان ذا ستول، وبرضه بالالايزا تكنيك. علاج الهيليكوباكتر بايلوري كومباينيشن من الانتاسيد مع الانتي بايوتيك. سؤال جه بريزو، ليه بتدي انتاسيد؟ ده كان كفايه انتي بايوتيك. بدي الانتاسيد حمايه للانتي بايوتيك، حمايه للانتي بايوتيك اللي هديها اللي هتشتغل في على السمك هتبقى ان اكتيفيتد بالاسيديتي. فلما بدي انتاسيد عشان اخلي الانتي بايوتيك يبقوا اكتف، فده جيب ريزو واجابته موجوده عندك في نهايه الباراجراف الاولاني. عندك باراجرافين كده، الباراجراف الاولاني منتهي بهذا السؤال. الانتاسيد هيحمي الانتي بايوتيك لان الجاستريك اسيديتي ممكن ينكتفيت الانتي بايوتيك يوز ان ذا تريتمنت اوف هيليكوباكتر بايلوري انفكشن. لقينا من التجربه اثنين انتي بايوتيك لازم واحد فيهم يبقى انفولفد في العلاج. الماكروليد اللي هو زي الاريثرومايسين والميترونيدازول لازم واحد فيهم يبقى انفولفد. عشان كده الكتاب لما ادالك مثال الدراج كومباينيشن يوز في علاج الهيليكوباكتر بايلوري ادالك مثالين مش واحد. المثال الاولاني بنستخدم البروتون بامب انهبيتورز عشان نمنع ال HDL زي دواء اسمه بريفاستين، حتى بريف يعني بريفنت واسد يعني اسد. بريف بريفنت اسد برودكشن. توجذر مع كلاريبتروميسين واموكس السلم اللي هو زي السلم كده يعني. يا اما تدي بيزمس، البيزمس عشان يعمل فوزن يلطف الالتريشن كانه هندسه ويغطي على مكان الالتر مع ميترونيدازول مع تترا سايكل. دول الكومباينيشنز المعتمده في علاج، في علاج مش اقل من اسبوعين واب تو فور ويك ممكن العيان يستعمل الكوبري. شابتر اي 14. نعم يا حبيبي. بص يا جماعه، سؤال جميل قوي. اتش بايلوري قادر عايز يستغل الفرصه في الدياجنوز في الدايركت سكشن. عندي بايوبس يعني تيشو، لو فردت لو فردت منه سكشن وطلعت بالجرام التيشو كان بشره سوداء غامقه ما تبقاش فيها تفاصيل. لكن ستيل لو انت ذكي وعايز توري المساحه انك حافظ المورفولوجي قولوا من ايدنتيفيكيشن. بصوا يا جماعه، اللي منكم عايز يوري المساحه انه حافظ المورفولوجي ويتكلم عنها وهيدي جود امبريشن او حتى تعوضه الدرجه ولا حاجه عن حاجه نسيها، لو جه عند البين بوينت كولوني وقال اعمل لها ايدنتيفيكيشن مايكروسكوبيكالي، هنا تقدر تحشر المورفولوجي. هتقول جرام نيجاتيف وكيرفل او هيليكال او كوماتيف او اتش شيبد من السباي، ولو عملت ويت ماوند كان مطايره. يبقى دي الحته اللي ممكن تحط فيها مورفولوجي يا استاذ حسن. كابتر كونتين سريعا ده مش هياخد ثواني. ثواني. ليه؟ بص ليه؟ هقول لك ليه؟ تيجي نبدا بالعنوان. العنوان في كلمه مهمه قوي اسمها نون فيرمنتيف يا جماعه. نون فيرمنتيف انا داخل على اورجانيزم مش هيعمل شوجر فيرمنتيشن. نون فيرمنتيف جرام نيجاتيف باعتبار اول اورجانيزم اسمه سودومونس ده اسم الجينس. جين يوصف البورثولوجي بتاع السودومونس. تطبيق القوانين العامة بتاعتنا. شابتر 14 يبقى جرام نيجاتيف باعتبار. وطاير عشان في حرف الاو. ما فيهوش كاف. يبقى ما هوش كيرف، ما حدش يقول بقى مش كيرف خلاص. جرام نيجاتيف باعتبار وما فيهوش كيرف. ومش كابسولين. ومش سبورت. وعارف انه نمتر من العنوان. اشهر سودومونس جيميني اسمها سودومونس نيرو. اسمعوا الكلام اهو. هيرو جينوزا. سنتريكت هيرو. لما تعرف انه ممكن يبقى موجود في الانتستين. تقوم تسال انا امال ليه ما نحطش مع الانتيرو بكتيريس اللي كنا سالنا السؤال ده في شابتر 10. بداية اهو هو الثلاث اسباب. بداية من العنوان مش هيبرمنت الجلوكوز ولا غيره. ثم ايروبيك تركت ايروبيك بينما العيلة الثانية الانتيرو بكتيريس فكرت في انيروب. وحتى هو بوست الكلام اوكسيس بوست كمان. اشهر ممبر اسمه سودومونس سيروجينوزا. تركزوا يا شباب هناك في يا رجاء يا قصي ركز يا قصي. ده قصي سودومونس سيروجينوزا. سودومونس سيروجينوزا في الحياه في اي حته تشتهر بكلمه مويت. مويت لو بصيتوا على الباراجراف اللي عندك هتلاقي كلمة مويست اتكررت ثلاث مرات. في الانفايرمنت في المويست انفايرمنت. فين المويست انفايرمنت؟ يعني ايه مويست انفايرمنت؟ يعني في الووتر وفي السويل. وعند النباتات كمان حيث الندى والنبات طري مويست والجراز بيحب الانفايرمنت المويست. طب وجسمنا يوجد فين؟ فرد من الانسان فلورا او في الاماكن المويت. السلة جروين الاماكن اللي ممكن يبقى فيها عرق او مويستر. ولقيناه ودي الخطورة بتاعته ان واحد من اشهر البكتيريا الموجودة في المستشفيات. طب يوجد فين في المستشفيات؟ في المويست بليتس برضه. طب واحد يقول لي اديني مثال يعني ايه مويست بليتس في المستشفى؟ يعني افخر ان انا اشتركت فيه كنت مساعد في الاشراف استاذتي المرحومه الدكتوره عصمه الله يرحمها كانت مشرفه وانا مساعد. كان عندنا كانت تعمل رساله ماجستير. فكره البحث كانت جميله قوي. استاذنا الدكتور امير ناصر استاذ الجراحه ربنا يديله الصحه اشتكى من انه كان الكلام ده زمان انا كنت قد كده لقيت مشجعناها خضرا وشعر اصفر كده صحيح. والشكوى دي كانت لسه جديده ايه عدوى المستشفيات. الراجل على ايامنا ما كانش بقى فيه. فكانت شكواه لاحظ ان في الاونه الاخيره يعني زمان كان بيحصل بس لكن كل ما يعمل عمليه يومين ثلاثه من العمليه بتعبر نص اوبر دي يجيله انفكشن في الجهاز. ففكرنا نعمل ايه؟ نجيب الجديد ونكلف عندنا كتلة معينة جديدة قلنا تستغل الموضوع ده وتاخد الماجستير بتاعه. فدورنا على العدوى دي ايه سببها؟ عملنا بروتوكول لحاجه جديده. ان انا هروح المستشفى اخد المريض اللي داخل العمليات هو يبعت لنا الريستر نروح رايحين او باعتين حد يروح يشوف المرضى اللي هيصبحوا يعملوا عمليه ياخد منهم سامبل قبل العمليه. وبعد العمليه اللي هيجي له انفكشن ناخد سامبل من الجرح ونعرف نوع الاورجانيزم. وبعدين لو لقينا ان الاورجانيزم كان مصدره المريض نفسه خلاص. طيب مش مصدره المريض نفسه حاجه مش كونسيستنت، تدور على مكان في المستشفى وتعمل عزل الهواء العاملين والدكاتره نفسهم، وكان اولهم بمنتهى التواضع الدكتور امير قال لك انا اول من ياخد منها علاج عشان يخلي الطقم اللي وراه كله يوافق، ليزر سواب وسكين سواب مفروض سواب، الاماكن اللي الجهاز يبقى يكتبوه ليها الدكتور اللي ممكن يشتغل من غير ماسك ده ممكن يبهدل الدنيا. وجيت ذهننا قلنا له عايزين نشوف ادواتك متعقيمه، فلقينا الكرابيزه بتاع الترولي اللي بينظفوا بيه الجرح، خدنا من الجرح وكان منها ازازه تابلون. عارفين التابلون؟ اه اللي هو في تابلون اللي هو المفروض مطهر معرفش ايه، فانا ناخد من كل حاجه تابلون مطهر، وكانت دي مفاجاه الصنبوره بتاعت التابلون. قصه فايندنج اللي هي العجل وعرفت بقى السبب. الدكتور النايب والامتياز واللي بيغيروا على البيئة خلوا الممرضة تناوله. ناويين يا بنتي الممرضة بتجيب فورسبس طويل كده اسمه جبس الناول عندهم في التمرين، تمسك بيه قطة وتروح دبها من التابلون وتناولها للدكتور، فالدكتور ينظف بيها الجرح. طبعا الدكتور بيرمي الشاشة القطة دي جنبه في كيس زبالة كده بيديها نفس الفورسبس ولها قطة تانية، تروح ماسكة قطة تانية. المفروض ان القطن لوحده معقم والسبلون لوحده معقم. ايه اللي بقى مش معقم دلوقتي؟ الفورسبس نفسه لانه لمس القطه اللي كانت وقعت على المريض دوت راح يتباهى السبلون تاني. السبلون مع كثر الاستعمال الفايبر بتاع القطن بتعمله ان اكتيفيشن فيصبح كانه ميه. الاورجانيزم يعيش في الميه. فكلمه مويه فكرنا بالبحث اللي عملناه دوت. هم ايه؟ جوه المطار. اورثولوجي قلناه. الانشن طبعا جرام نيجاتيف وطاير نون كابسوليتد نون سبور فورمينج فيرتيلايز كالتشر الميديا اللي نبدا فيها الاورجانيزم يجرو على سيمبل ميديا زي اليوترس اجار وعندكم في العمل اليوترس اجار اللي كان لونه اصفر فاهم شفاف زي الفل تلاقي لونه بقى اخضر علم علم في النظري او ينزل في العملي. ايه النيوترنت اجار؟ تلاقي النيوترنت اجار بصوا كده طبق زرع اهو بنزرع بطريقتنا، تلاقي الطبق هنا في النص البعيد عن الزرع لونه اصفر كان شفاف، وبنبص اللي عليه الزرع الطبق بقى لونه اخضر. نو النيوترنت اجار ما فيهوش دم عشان يحصل الملح. فالاورجانيزم بيبروديوس اكزو بيجمنت، هو في الحقيقه بيطلع تو بيجمنت مش واحده، واحده لونها اصفر والثانية لونها أخضر، بيطلع البيليفيردين والبايوسيانين بيجمنت يمتزجوا ببعض، واحدة لونها أصفر والثانية أزرق. أخدتوا بقى زمان امتزاج الألوان، عندما يمتزج الأصفر الأزرق يدي لون أخضر كده، تلاقوا إن الأورجانيزم طالع حواليه جرين كلر نتيجة الإكسوبيجمنت برودكشن. على البلاد أجار بيعمل كومبليت هيموليسيس على الماتونكي الكورني من غير ما تبص لون الكورني على الماتونكي والا هنروح القسط اللي بعد ما تطلع ما يتبدش حقيقي ده بادئ عنوان الشابتر نمبر ايه ده مش اكيد مش هيبرمنت الا فلوس مش تشغل دي ولا ما تشتغلش خالص. وصلنا لايه؟ البايوكيميكال رياكشن كونفيرمنت دي لازم اوكسيديز بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف. لو حطيت دهونك على جلوكوز يا هشام سؤال يا هشام، لو حطيت جلوكوز دهونك على جلوكوز وجيت تاني يوم لقيت الجلوكوز لونه احمر يعني حصل حاجه تشبه الفيرمنتيشن، برافو عليك. يبقى هنا نوعها جلوكوز دود في اورجانيزم عدى علينا بيعمل كده، واحنا على سبيل الخطا قلنا لك بيفرمنت جلوكوز اونلي بس برودكشن اوف اسيد اونلي. ايبريو شابتر ان الاكتيريا الاورجانيزم ايروبيك الميكانيزم اللي بايروبيك يبقى مش هيعمل فيرمنتيشن، لان الفيرمنتيشن دي حاجه بتاعه البروجريزم انايروبيك. انا لو فكرت فساعتها في الاسئله قلنا لك في فيرمنت جلوكوز بتاع هو بتقول بيوتيلايز جلوكوز، بس بعد كده قالوا يعني على مستوى الاندر جراديوس مفيش داعي ندخلهم في متاهه ايه الفرق بين يوتيلايز والفيرمنت. يوتيلايز باي اوكسيديشن زي ما شكل قال كده، لان الاورجانيزم ايروبيك ايه الديز برودكشن. السودومونات عندها مجموعه من البيرلنت فاكتورز اشفقنا عليك من فكرها، منها انفيزبنس الانفيز كذا فاكتور، ومنها توكسين برودكشن بتطلع كذا توكسين بوز انفيز توكسيجينيك، عشان كده يقدر يعمل مجموعه من الانفكشن يا اما في المجتمع يا في المستشفى. نبدا في المجتمع حاجات تهمك جدا، فوليكولايتس يعني انفكشن اوف هير فوليكلز او سكين ليجن يعني فوليكلايت. انفكشن في الاكسترنال اير خصوصا مع حمامات السباحه. لو واحد عنده سودوموناس ونزل حمام سباحه الاورجانيزم يحب مين؟ الميه. غاوي موتشر غاوي، فالاورجانيزم يعيش في حمام السباحه. تيجي سيادتك تعوم وانت ما اكثر من انك بتهرش بويتلك الخارجيه او بتعملها بسواق او بتفرك او بتنسى او بتنفك او حاجه اللي فيها بويتلك فيها ابريشن، سهل جدا يجي لك ما يعرف في السويمر اير. السويمر اير يعني انفكشن في السودوموناس خطير في الاذن الخارجيه، لكن ما فيش فهم انها تيجي في الاير برضه مش من غير مش لازم حمام سباحه. الواحد يمينه سبريس ولا يمينه كومبريس وتبقى ثابتة. هاي انفكشن، هذا الاورجانيزم ممكن يعمل اي انفكشن تصل لحد البرايمري، وخصوصا واللي يهم بعضكم في اللي بيلبس كونتاكت لينز، بيستعمل كونتاكت لينز احيانا الاجسام ما بتحطها او بتشيلها ممكن تعمل ابريشن في الكورنيا. يوم الاورجانيزم ده بسهوله لو وصل الى اي جو ويلاقي الابريشن دي يعمل كورنيال انفكشن كله هلك. الوان اللي انا شايفها دي كلها مش طبيعيه. لو بيعمل انفكشن النيل باي فايبروزن سيروسيس وبتعمل اوباسيتي خاصه للبايمر. اورجانيزم عايش في ميه في مويستشر ممكن وصف مرض السرير. يا نهار اسود، يعني خلي بالك لو انه عمل كونتامينيشن للسوليوشن هتبقى انجكتد انترافينس، يبقى انت وصلته بنفسك الى داخل الجسم يعمل اندوكارديتس او يعمل اي بلاوي. ومرض المستشفيات يا قصير صح المرض ده، ومال في المستشفيات يعمل مجموعه من الانفكشن اسمها نوزوكوميا. بصوا يا جماعه دائما عدوى المستشفيات مرتبطه، فهتلاقي سلايد يناسبه انك استخدمت جهاز معين. السودوموناس المستشفى تعمل سبلاتر انفكشن عادي عشان تركب تيوبس نتيجه الانتيوبيشن مع الانستيزيا مع الانتيوبيشن، تعمل يورينري تراكت انفكشن عادي كاكترايزيشن، تعمل ووند انفكشن تصل الى سيبتسيميا فشارة الجراحة، تستخدمنا ادوات جراحية ايه؟ تعمل مننجايتس تعلم لمبر بانكشن بياخدوا سيز تهف فاينل. اينما كان هناك اكويبمنت او انسترومنتيشن في المستشفى. احنا خدنا شابتر 8 ده كله ليه؟ ولا 9؟ شابتر 9 ناتشرالايزيشن. اه ده تمام ماشي انا معاك. المفترض ان لو طبقنا الاسترلايزيشن والانفكشن كنترول ميجر خلاص الدنيا تمشي زي الفل، لكن احنا بنتكلم على لو ناس ما طبقوش الاسترلايزيشن. وصلنا لعنوان انتي بيوتيك سبستيبيل. بصوا بقى الخطوره ايه، يعني لما يجي في الكوميونتي ولا في المستشفيات ايه يعني؟ اورجانيزم عمل انفكشن ايه يعني؟ ولا يهمني يعني ولا يهمني. في بقى علاج السودوموناس يمتاز بحاجتين، واحد لازم سيادتك تعمل انتي بيوتيك سبستيبيليتي تيست. المشاكل اللي احيانا بحكيها لكم عشان ما تنسوش، كان في حد زمان موظف في الجامعه يا عيني وربنا ابتلى ابنه انه عمل عمليه وحصل انفكشن في اليورينري تراك وخرج العمليه. اذكر ان احنا كنا بنقعدين طبق الكالتشرز والسيستم لما نحرق اليورينري على الطبق كله ونحط ديسكات انتيبيوتيك ونلاقي كده الانتيبيوتيك حواليه انهبيشن زون يبقى الاورجانيزم سنسيف للانتيبيوتيك دوت. احنا كنا بنحط جميع الانتيبيوتيك المعروفه في هذا الوقت في الدنيا وكان السودومونس ريزيستنت لجميع الانتيبيوتيكس وكنت ما بتلاقيش حاجه تقولها للراجل دوت. هايلي دراج ريزيستنت مالتي دراج ريزيستنت لازم تعمل انتيبيوتيك اكتيفيتي الثيرابي او التريتمنت ان كومباينيشن. المؤسف انك ممكن تلاقي مريض عنده سودومونس سنسيف لانتيبيوتيك في الظهور النهارده ما يتحسنش تيجي تعمل التست بكره تلاقيه ثاني يوم ثالث يوم فالريزستنت الانتيبيوتيك اللي كان بياخده امبارح. اورجانيزم ريزل جدا في علاجه فلازم اعمل انتيبيوتيك. عشان كده الحته دي بقول لك فيها علم للسودومونس لما تيجي تعالجه لازم تعمل انتيبيوتيك اكتيفيتي تيست لانه هايلي ريزستنت تو انتيبيوتيك. ليه بتدي دراج كومباينيشن؟ عشان تتفادى الريزستنس. طب كان ممكن اورجانيزم تاني ما يجيش لانه بيعمل كمان سيفير فيتال انفكشن. فاورجانيزم ريزستنت وبيعملها سيفير انفكشن لازم علاجه يبقى كده. لا سيده بكتر مشطوب شكله جنبه كده يساوي الانفكشن بتاعته يساوي سودومونس بس. موجود في المستشفيات بيعمل نفس الانفكشن نفس الاوصاف. مفيش هنسالك كده مفيش حاجه مشهوره ده هو المشهور اهو.